بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. كتاب التوحيد كي بر توحيد كي غا أوهر بينينا كذا شرك كي غا بينينا أم بر شرك توحيد تو سوانا أغانو غنيني و شرك كي أغانو غا توحيد كي أغانو و توحيد كي أغانو و شرك كي أغتير. كتاب التوحيد كي باب كي إليري باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني أغنى را تربا أو صالحي كأجر تيرة نبي تربايغا صالح تربايغا وولي تربايغا تربا بدور تيرة تربا غير إير إبادة دلي إبادة تربا كي دلارو إرو لله إرو ساندو دليري. لكن موقع تربا كيغيري كيغي جبل تايدي غنا بدو ساندو دليغا كيرن لا دينغنين اوجرو اقوليغنا بدو ساندو دليغا كيرن لا دينغنين. يعني جا وصالك كيغير جبلينا نغيدينا دليغا عبادة كيرني حكمونن عبادة بر اون سالاغنيغا عبادة فاداي تبلغا عبادة صدقاي تولغا عبادة تيدا باغنيغا عبادة مانا اوغي ترباغي ابيغنا يارو بر اوغي تربار سالك كيغي تي واتي او ترباغي اناغي بركا كيرن نيغنا كيكي كوبدور ان دا ايرو تاتا يا بيدي دي كانا ترباغا كوغلوس كانا ترباغا ابيدي غنوس ترباغي كيغر ان نرا ربنا يا بيدي غني مساله كي واي كنا مساله تاني ترباغي يا بيدي غني او نيغي يا بيدي غنا رو ترباغي ولي غني ناسو ترباغي يا بيدي غني ترباغر ان نرا إشيغو غي تبالي تغويغا بره كيغر توينيغا تي تبالي سرغاي تويريغا ترباغي ريباراي يعني ترباغي كرنكتي ويغو غي ترباغي بارتاغي يابي ديغني كوغوليغا دايغنيغا تيكي كاينيغي جنيديغا تيكي كورنيغي جنيديغا إركي إرغنيديغا حالك وينا شريوغني زمان دو أغطو النارو ربنا كوني فضل سياري كفضل سياري كدليل فضل سياري كاباغي وصلاني نيني كابار صلاني صلاغنا نقو ألف مية ألف صلاة دليل كي مدينة جامعر صلاني نيني ألف صلاة بيت المقدس جامعر صلاني نيني خمسمية صلاة مدينة همسين صلاة كي كيف فاضل كده لانه انا كير جابا صلابين اجرو كنا ينا رسول صلى الله عليه وسلم دليل كي زمن جه رمضان كتيرين اردان جا عمال صالح جا قيام الليل جا اجر كي كوي يرا كده ام بين اردين كا كغس اغد فاضل كا كغس دليل كغس رسول صلى الله عليه وسلم اوكي ويكي انا باريكي غسايجي مكارو مدينيرو بيت المقدس تو فضلو كي غسايجي دنيا غرا كي جيني غوينا اور جوغي عبادة ديغا تيري ايغي غينا سيليغي وي بيغت وني جي يوغن مانا استغو اور كا غايلا ني ني يوغن مانا استغو كاسروغن اهيري اذن تفضل بر او ايرور فضلي سيريغا رسول صلى الله عليه وسلم فضل سيري يا غيني تو دليل دو فضل سيري كيغي ربنا فضل سيري يا سي رسول صلى الله عليه وسلم فضل سيري يا سي دليل دو فضل سيري يا سي غيني فضل كريو خاصة كده ترباي ترباي و اور فضل كده غنرا بركة كده نغا فضل كده نغا ارحماي تي كده نغا دعاء استجابة تي نغا غنرا غوي غنا تيرا عبادة کو برد دلنا کہ تربا کر کرنے دلیل ونن حدیث صحیح رو حدیث صحیح بخاری گنه کتاب الصلاة نمره 427 گرو کتاب صحیح مسلم گنه را کتاب المساجد نمره 528 گرو حدیث عائشة رضی اللہ عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حدیث کی ام سلم آگے دانا آرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باگو دارو ابو سلم آباگوی برو ابو سلم آربیارے آگوی مدینہ مکہ رہی آرے حبشہ ہجرین دار بے ہجرین او ہجرین دار کنیسا کوئی حبشہ ایگے اردے دار آکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی تیرے او گو برو دارانی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو اکیرونه رسول باگو گنه گندو ایندو کاو برو ی آرا ابو سلام ارتیا حبشر هجری دل تایگی کنیسه آیده گه کرگی سورا گا کری تربا اونے کی کا سیڑ یہ کنیسه گی اونے تربا گرا بگیر سیڑ اونے تربا گی کرگر کنی کرا اونے کی فوتو گو قروگ نای او سورا کی گو نے سیڑ کراو نای ارکین نه نه ها بشر آیه برگی نون نه یه رسول صلی الله علیه و سلم هر بوده است. اولایکا یعنی او که دانا اولایکا اذا مات فیهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ام بیو بردو دلگی او صالح نگا او می صالح نی ارور کری گاری نی نیگه نی نی و سال نه مانا و موفق نه و عمل ایرو بنا ارکی گاری گارد کری بر ارکی گاری شیری حرام دغه ته گه واجبات ته واکر نه اب دوغنه ره و سال مانا او گوی ایرو ار گارد امرګ نه شیری او ابران نه و سال نه نیګن نه تربا گون سیرره کنیسا سیرره کړه بران نه سورارت ګورین رسول صلی الله علیه وسلم بارگی کوبوی دانی اگنی که دانار بگی ام به گویی او آسال نیگنی نی نیگنی نی تربا گوگی این دو سیاره کنیسا سیاره ره فتوگو سوراگو بردونه نی سیاره کو قرنه کرنا تایدگی اولائکا شرار الخلق عند الله حدیث کن نینی جامعه گی سلاکه گی عبادا که اگه تربا بگیر تاسلو حرامی تانی اگه تربا اگه اونگ دانه دینگی نی تربا اگه ورنه کبر ناسن زخرفی نه قراو بینه تیب بینه ابو دانه جمعلی سن ایسی های ورنگا قراو بینگا سنگا تی کلن کلن بینگا جای تاینگا تربا که امبه که ممنوی حرامی بگی گو جایستو تربا تربا آم گن نردائنی ای انواع کالیته ایبادا اینا توربار دانه دین جایست توربار اگه اور گوی جنا توربار سلیگه نه زیارت القبور گو سلی زیارت القبور گی تینا توربا گوی زیارار جنگی نا تی سویی مستفید کنوی وایت که نا جون اونوی تو توربار نه کنی اگه نه کنی اگه تایی توربات ارکوگا اموگا داری جون نیونی نه نه تو زکر کم ال آخر اگه نکی ماناو فکر اینو های اگه تاک نه نسو کبیر کوی نه دونه دیگه آخر اینه گرونی اتنین گی نازاتو دی کوی نگی نه نه اوکه امبیو آو نه دنیا را نگولتا یا آخر آئی امبیو گر مرحون نه نسو نه دوارا اونی نی ربنا او میگن که سامینا غفرین که سامبا ابرکی دیگه سامینا نا دوارا اونی نی نفسگنو که کارا نیبرو نا که دوار نفسگنو که اینی Oge ubutie lin kire kosore gene ne ziara ko beda sunnada garde rasul alayhi salatu wassalam do rasem gene kagadare beyinina or keke deu gene kigi ki turbar nakoyga abuiga na goyna turbar junigini ne sunnage tisui bege ne انها تذكركم الاخره غنا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بردو اخره فكرني سايدغني اتنا نوغي نا جنا تربا در جن او موتاج در جن نسو صدقه غنا وغي داي دعاء دينا كين ربنا غفرنا كينين نسا غنا وغا ربنا غفرنا ايغين برغا غفرنا كينين رسول الله صلى الله عليه وسلم اركيلو يني او كي اسوي يرا برار اون كوسرغني ني زياره غا بيداي sunnada o turbaare tiye tagorega turbaare isayte bidenega turbaare tiye duaay musjafina duana sawakire direnega turba berre warenega turbaare tiye sadaqay toydenega tiye dabanenega mana ibadaga nara kana irur izen kikyo idire surage futo one kega ono ya bukiga surage استعملينه قرانه عربيه غير لسجينه ولا نلوغين بيير قرانه ولا نلوغين تربار قرانه جامر قرانه جايس كي فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل ك فتنه ستي كان قركس سنه فتنه القبور دا سنه لان فتنه القبور جي او قبور جي قبور الصالحين قبور الانبياء قبور الناين را او عظيمين جي ني تعظيم قبور كي كي لغايه ما درجه دون بوبا سنه كي ني بوبا سنه كي ني ني زخرفين قبر سنه زخرفين قبر سنه ني ني فوتو كرنا كورونا اورور تكرنا لو بي رسول كو غي ان غور يو غي turba tasilnu turba zakhra vitalnu turba ken ibadayo turba ke azimetelnu salihin noy anbiyai noy rusulin noy umay irukarai na junin turba gara narti ine turba gara nar junati inigi rabbana ghafirna ke samina ke samina ke tibigi na sonna ini menege turba bigi no gara turba ge jar tini ergege la kiyo kera fitnat al qubur gina ke kigi lan ogo shirtu kudo kayge salihin ta azim giru turba ta azim giru a shirtu kudo kay fitna suyi gina digi fitna daga fitna ta azim al qubur ema hassa ge dawla kuni ot kaba ner turba ga gore ner o kone ero sogne kone beita gara biere kone maga mendigine kone tegu kerare ob dogne re turba kone hero gara tegu tagara de ga ma sakar kureye kone ga ero kegere turtur du da bagne kone ga te korota yeye kone ga maga mendita yeye ibada kalite abuiri sadaqa kiga dabati kiga karama kiga tike sokko okuni turba ru bediriri aska turbaage ibarake ya u iro sanning dar turban ko orna sujeri kidi turbaage ber ibarake ya imati ogar dileke turbaage kiyaru iroke u iroke indi era teke dar horona turbaage kareka dai iroro turbaage ru dai la kabu ne en nagur dinu sogina nagure meegu taare ba kebe eru sogina ma ga gu edigina tugu kerana abdagna turba gir kakai mushkila gu da e bada ya turba gir dirire shereke ugune walahuma lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafiqa yafrahu khamisatan kana ala wajhihi فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث نمبر 2 كي حديث صحيح البخاري ليه كتاب الجنائز حديث نمبر 1330 جنة حديث صحيح مسلم ليه كتاب المساجد حديث نمبر 529 جنة حديث كين يعني رسول صلى الله عليه وسلم كباي ماري جنة ره خلاص سكرات كوي سكرات الموت بيجور تيجي جنة ره سنين كعبونا سنين كعبونا نجي ke tarege ta men nane ke de idra gor hele ugu senigini hoskina kaari git u akke aka na de gine ne senigini ru akke aka na de gine ne la'natullahi ala alyahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid gine ri hadis ki akhir hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ki usiye wa akhir kara usagogi halat al shidda enego kegejere ar eni harta ke ukuni senina ukuni kyagobuna neger kegase rasul alayhi salatu wasalam hal al shidda kiru tini balki denere una koy kiyoro iddat mararu kararegini kere hadisi woki duairi oti kadirege ربنا لعنه ونرى دعاء لعنك كيفك كي لعنة الله على اليهود والنصارى ربنا يهود والنصارى لعنه ونرى لعنتي ما نوى داي أرحمة ونرى واتي نه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تربا قوي نبي يوكي بداي سلا كي سلا إبادة كي سيري ناسو ربنا يهود والنصارى لعنه ونرى اسكي لعنة يهود نصارى كير اوني ارو اوكيتي امبكي سيارين برغا مالوني اوكيتي امبكي سيارين برغا لعنة اركتك امبكي داي تربا غيك ورنة عبادة كيسان كي او اركي كيرن ناغي ملعوني لعنة رسول كي تباري تربا غيك نون نر عبادة كتيري turbagiri ke sujidini sanega turbagi nara ara tenere gibile her tenne na heldeni dere habra none salaniga turbagi ke salana ora ara aunege na ne una turbare none gibile none abdo ne salaniga turbagi keneriye yame keneriye ere fasil yonasu kadairega uniga abdonere ibada ne diniga kasako un kera o jama ka siriga malunni sako o turbar aga sesirige dua rasul ke kede baraina sako malunni arhama iro kira barari rasul do dua kirna ke ki turbang tasira o turba siari malunni rasul do lane ne الرسول صلى الله عليه وسلم كان لعنين ايجي كتاب الجنائز حديث نمرو 1330 جاب النوبة سي مسلم ده كتاب المساجد حديث نمرو 529 جاب النوبة الرسول ده اون لعنين اي تربا تاسلو تترغا تاسلوس منارغا تاسلوس جسرغا تاسلوس انا سي تربا كيجي او تربا سيالين مالوني الرسول ده لعنين اي arhama iro kira iro kale gina dua kirna ki ke turbagi yautu nasara roge ne bi gu turbaga ere warara ibada ke sheri rabbana lana na ogni ne bi ge turbaga ga u jamata nugni ni o ber ne bi re irde ge turbaga jamata صالحين نيغا اولياء ايغا ايرور كيري غار ايغا نبيره ايردايغا تربا بو جامتاي turbagi jama ke mana ko jama kinne ni sini ki doru turbagi jama ke mana ko turbagi warna ibara ke sanne gene ne jama tai ibara ke ti error gare dai error tek teura talbe te gine ge adoro ko sa koi ibara koi ne sala ne ga ibara sanne koi ne dua fa te bene ga mi rabana sami gine na dana rasulu er igindo inoru koine ege ine iniga kebigi sando gargene iniga kebigir iuna eldade kegi fadlu gargene iniga ibara sanni koine eroi da bana koine mendi toine koine sundui toine koine tegui kerne ibara sanni turbagi ibara anwa ega na kwata ira te turbar tayrege yuna dua keinere rabbana ega samin berga samino rabbana ega gafrena ege berga gafrena ke nu arake be tuta te ke sirti rasul sallallahu alaihi wasallam do dua ki do ayna bodo inere hadu tina kajan anwa ibada ega darna na kwaje denegene ne ti yutu dana kerne na sarar kerne do deni rasul sallallahu alaihi wasallam oti to kerne na malone ngene ti or kirne malone ge harama halale u haram me gene ne haram samba ga kire arhama yro kira sorne aisha radhiyallahu anha iriri yuhadhiru ma sanau ti berdo kirne ge deba ogone ki bodo sandu kigin walaula dhalika la ubriza qabra ghayra annahu khushya an yutakhadha masjidan ki bari kire dunni ni berga baqi ke sahabir tedini dor kirone diligiri walakin u kobdor tedini ni o jahil kone a ibada no ne dirina ko jori na so kana kirnu nu rasul sallallahu alaihi wasallam tedini be gor tedini ba o aisha binti abubakar siddiq be gor tedini rasul sallallahu alaihi wasallam be go ga jamagi hamdu yitu mana jame bu ber rasul bab ber rasul ira surne bi ko turne dai rasul sallallahu alaihi wasallam ge er sui sando bi ko kidini nege joir kirone gidini yom min al ayam sakir ya kubaini o kuni a kobodor ibada jai sone diri kigaf fitne tani ange Hadis Abu Bakar Siddiq to rawai gani idi rasul sallallahu alaihi wasallam doke ga sa tangi gani nabi anbiya ga berda u uru go ke tabli ge ke uru go tabli gir dirimani no gole gina ina ya kiron nuni rasul sallallahu alaihi wasallam aisha bi ya giro uru go takti kabadar turba go ke were kidini Abu Bakar Siddiq ni do ya rasul da hayri ga irrakyo ini ga rekra ko kabaro ridi guna ga ashe be abdor kidini ashe be go setar kidire rasulu turba e do kana kosro u ba go ko ora kidini do kana kosro umar bin khattab tibi ere ga ye sini na so ashe ra iz tepe e gine ga bagir roba e di use e gine ki ga ge abubakar rasul da ina erda ki ona isibe e di guna ga ashe be do kosro ere kego da dana e gir kan garde ga tegere e me beri ara ni dari da ke yigine re biero kosure da ara re o mar ke kedini e me oke rasul sallallahu alaihi wasallam bier tedine e menige jamar kana tedine ni mumkin o ani nani ai e me gage rasul sallallahu alaihi wasallam jame ko ge rasul sallallahu alaihi wasallam turba ko jame ko kare gere gro اول جامعكي بالحكم الشريعي او جامعني كرغر ترباكي دي ايرين شريعي ناني جامع كرغر ترباكي دي برناي ارا جامع يا ارا تاسيو تربان سوري كرغر او ده كاندرا مسلم مي غادو دكه مسلم تدينير ديده كفر ريغا كفر تدينير دوده ديده دالي ترباكي ايرين ناني ujame ke aratase gini ni turbang sore kusrong ke yang salah ya u turbang ke ir jame ke tasiro taman tain syiri jame ke ir kela salah ke dia salah ona ko ke akhir dia salah tal jama akhir dia ola jama akhir dia ke dia yuna salah ni salah no batal salah abo ke tayib ime o kore mumkin iri ukiyin rasul sallallahu alaihi wasallam turba wa ge jame wa kare ge do igro tayib rasul sallallahu alaihi wasallam ber hay kanani or jame gon ko ay serigi ber hay ime ber nri yara jame ge yara tasi jame rasul sallallahu alaihi wasallam ber hay siere kare ge dana turba ge nare ko hor ki iru ke ugine ge sakko ke we ko ri bagri sunduro ay loga tem no na tem gina ko for turba ro ga ke ugine ko ele ko agine ge udoro jama ko tasi izan jama ki kalin turba ke do o da ne na rasul sallallahu alaihi turba ge ko warne jama ki di la rasul sallallahu alaihi be gorni e be gor te dine abubakar ko warne ki dine umar ibn khattab ko warne ki dine ngene menegi jama kara te dine ber bi aisha ke gina da rasul sallallahu alaihi wasallam bi dini odo nere me jama kere de e me jama kere de ge muluk bari umayya sanad 34 hijriyero jama ge mogone o abuguna ge kota kiga kriye kiga kriye kiga kriye ne he go ya rasul sallallahu alaihi wasallam bi e do kabra daireso amir nir ke tere irbe karere unde wesa no nege kirie jama kerir ali turban kerir ki dinuru jama gi berde unde wesa ba me turban su gere ni gro turba gi ber a she bi e o ertasi bororie bien bi ye kenu si ere si ere ge er bi era obra tarie bi gi mir kirie mir gi ye jama ko gogore si ere gi mir kirie unde gogore gi ne jama do mir gogore gi do ye gena ga jama gi unde gogore gi ne mani gi rasul bi kare ude ke gi ayo gi ne re jama unde gogore si ere jama unde gogore si ere me o sala ni ga turban no gena sala na a turban gi bele her yo gi bele re he jar e na so o istaqbal gi na sala ni yo ashan ja gible medine ki gi teru o ga teru no na sala ni oni le go gore gi nei lakin ber gible ra mon halif to yi ni ashan ari gi turba gi ma jal gi gible ra harifi ta ye na so istaqbal ta ro tayib iskale gi izan awwa rasul sallallahu alaihi wasallam jame gon kare turba kiyo itnen rasul sallallahu alaihi wasallam kana jamer te dino talata bariku udirege ulama muafik tenu sana arba tizin ko bajirege muluk ker dire ulama aradener gudra ukirina ke bari menege kana ulama muafik tenu odo imene kriye kalugi rasul jamegi kunir kaga siere kunir kaga kriye kunir kaga siere kunir kaga kriye gini heiba go senawri ar ternerare dayo na dar begin nayne so hukm shar'i ge turbaro jamero ge kana qasir kun kisando harisui ke suyana sahih bukhari ye suyana sahih muslim lu ye kala nemrogu ar har gaga gugu sajele ge begin nengne ukin na yini ni o muslim do turbarti aw nengne ne rasul sallallahu alaihi wasallam turbarti aw nengge assalamu alaikum ginak ahla al diyar min al muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar yaghfiru Allah lana wa lakum nas'al Allah lana wa lakum al afiyah u rabbana ma ghfirak yardaga nafsa ki go akidi turba ga da yina kike wa afi kier do ga gi nafsa ke go ga ki die turba ga da yina kike turba ro o muslim do ilaqa gu ziyarai ziyara mamno do rasul sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah ganaki lakin ziyara ganara sharir ka iznaki ama juzu min alibarat hawlina turbar tege gardiki sharia ugne haram ga haram gane mamnu ga mamnu gane uddini ga laanar nagi tare du'a rasulu kirna daldo rabbana watiki kirni gine ne laalina arhamana warakan gine khassatan bina turba ga aga sega khabara sen ga ampul tay ga zakhrafino ga gubba sega june ibada de ga futo korono ga kesso ko shiri ugne nakna kor gar kere kinena so non nadale turba ga ta tamul de o negru turu su jarge tamul tu gidai babal tawhid ki bab kor muhim jiddan ni non na dara o neger te taamul de zuri de ga turba go ya de ga wajib tu ga dai hurut ku shirir ti ke ga dai ke mamnu ka dai inshallah ba ke ber sarar ka sar inshallah.